أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل من رب العالمين الذي رباهم بنعمته، من أعظم ما رباهم به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويكمل أخلاقهم، أنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء. ومع ذلك قال المكذبون للرسول: الظالمون من في ذلك افتراه محمد واختلقه من عند نفسه. وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله، ورمي محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الكذب وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق. وكل واحد من هذه من الأمور العظائم قال الله رد على من قال افتراه: بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من ربك أنزله رحمة للعباد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي في حالة ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعمهون وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك لعلهم يهتدون من ضلالهم فيعرفون الحق ويؤثرونه. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقبة لتكذيبهم له، وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به، وهو كونه من رب العالمين، وأنه الحق والحق مقبول على كل حال، وأنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه، ليس فيه ما يجب الريبة، لا بخبر غير مطابق للواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحادث الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. ثم يقول سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش. الآيات يخبر تعالى عن كمال قدرته، لأنه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة مع قدرتي على خلقها بلحظة، ولكنه تعالى رفيق حكيم. ثم استوى على العرش الذي هو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله، ما لكم من دونه من ولي يتولاكم في أموركم فينفعكم ولا شفيع يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب. أفلا تتذكرون فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات لم يستوي على العرش العظيم الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم وله الشفاعة كلها ومستحق لجميع أنواع العبادة. يدبر الأمر القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المتفرد بتدبيره، نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير من السماء إلى الأرض، يسري بها ويشقي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويكرم ويهين ويرفع أقواما ويضع آخرين وينزل أرزاق. ثم يعرج إليه، أي الأمر ينزل من عنده، ويعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو يعرج إليه ويصله في لحظة. ذلك الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة الذي استوى عرش العظيم وانفرد بالتدابير في المملكة، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدها وأودع فيها من منافع ما أودع، ولم يعسر عليها تدبيرها. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه وخلقه خلقا يليق به ويوافقه، فهذا عام. ثم خص الآدمي شرفه وفضله فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين، وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر، ثم جعل أسله أي ذرية آدم ناشئة من سلالة من ماء مهين، وهو النطفة المستقدرة الضعيفة، ثم سواه بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه وأحسن خلقته، ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره، ونفخ فيه من روحه، ليرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيعود به لله حيوانا بعد أن كان جمادا. وجعلكم السمع والأبصار، أي ما زال يعطيكم من منافعه شيئا فشيئا حتى أعطاكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي خلقكم وصوركم. ثم يقول سبحانه: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. أي قال المكذبون بالبعث على وجه استبعاد: أئذا ضللنا في الأرض، أي برينا وتمزقنا وتفرقنا في المواضع التي لا تعلم، أئنا لفي خلق جديد، أي لمبعوثون بعثا جديدا، بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء، وذلك بقياس قدرة الخالق على قدرهم. وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة، إنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم وجحد، ولهذا قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. فكلامه علم مصدره وغايته، وإلا فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهدا للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر، ويكفيهم علمهم أنهم قد ابتدؤوا من العدم، فالإعادة أسهل من الابتداء. وكذلك أرض الميتة ينزل الله عليها المطر فتحيا بعد موتها، وينبت به متفرق بذورها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي جعله الله وكيلا على قبض أرواحي وله أعوان، ثم إلى ربكم ترجعون فيجازيكم بأعمالكم، فقد أنكرتم البعث فانظروا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ولنذيقنهم من عذاب أدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أي لنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى وهو عذاب البرزخ فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتوا إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين وإما عند الموت كما في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ثم يكفي لهم العذاب الأدنى في برزخهم وهذه الآية من أدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة فإنه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض وجزء منه فدل على أنها أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار ولما كانت الإذاقة لعذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت أخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم يقول سبحانه من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ومنتقمون أي لا أحد أظلم وأزل تعديا ممن ذكر بآيات ربه التي أرسلها إليه ربه الذي يريد تربيته وتكميل نعمته على إيدي رسله تأمره وتذكره بمصالح الدينية والدنيوية وتنهى عن مداره الدينية والدنيوية التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر فقابل هذا الظالم بضد ما ينبغي فلم يؤمن بها ولا اتبعها بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره فهذا أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة ولهذا قال إنا من المجرمين منتقمون ثم يقول سبحانه ولقد آتينا موسى كتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل لما ذكر تعالى آيات التي ذكر بها عباده وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سبب من الكتب ولا من جاء به بالغريب من الرسل ولقد آتينا موسى كتاب الذي هو التوراة المصدقة القرآن والتي قد صدقها القرآن فتطابق حقها وثبت برهانهما فتطابق حقهما وثبت برهانهما فلا تكن في مرية من لقائه لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته فلم يبق للشك والمرية محل وجعلناه أي كتاب الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل يهتدون به في أصول دينهم وفروعه وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل وأما هذا الكتاب الكريم فجعله الله هداة للناس كلهم لأنه هداة للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة وذلك لكماله وعلوه وإنه في أم كتاب يدينا لعلي حكيم وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا أي علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى فكتاب الذي أنزل إليهم هدى والمؤمن به يؤمنون على قسم والمؤمن به منهم على قسمين أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة الصديقين, وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. وكانوا بآيات لا يوقنون إن وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين وهو العلم التام الموجب للعمل, وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا ذاك. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وثم مسائل اختلف فيها بني إسرائيل, منهم من أصاب فيها الحق ومنهم من أخطأه خطأ أو عمدا. والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه, وكل خلاف وقع بينهم. ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين فهو الحق, وما عداه مما خالفه باطل. ثم يقول سبحانه أولم يهدلهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم الآيات, يعني أولم يتبين لهؤلاء المكذبين الرسول ويهدين الصواب كم أهلكنا قبلهم القرون الذين سلكوا مسلكهم يمشون في مساكنهم فيشاهدونها عيانا كقوم هود وصالح وقوم لوط. إن في ذلك لآيات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر, وعلى أن من فعل مثل فعلهم فعل به كما فعل بأشياعه من قبل, وعلى أن الله تعالى مجاز العباد وباعث من حسن والتناد. أفلا يسمعون آيات الله فيعونها فينتفعون بها؟ فلو كان لهم سمع صحيح وعقل رجيح لم يقيموا على حالة يجزوا بها بالهلاك. أولم يروا بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا أن نسوق الماء إلى أرض الجرز التي لا نبت فيها فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيها فيفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار فنخرج به زرعا أي نباتا مختلف الأنواع تأكله أنعامهم ونبات البهائم وأنفسهم وهو طعام الآدميين. أفلا يبصرون تلك المنة التي أحلى الله بها العباد والبلاد والعباد فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة والصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى واستولت عليهم الغفلة فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال, وإنما نظروا ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة فلم يوفقوا للخير. ثم يقول سبحانه ويقول متى هذا فتح إن كنتم صادقين, أن يستعجل المجرمون بالعذاب الذي يوعدوا به على التكذيب جهلا منه معاندة, ويقولون متى هذا الفتح يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن كنتم صادقين في دعواكم. قل يوم الفتح الذي يحصل به عقابكم لا تستفيدون به شيئا, فلو كان إذا حصل إمهالكم لتستوركم وفاتكم حين صار أمر عندكم يقينا لكان لذلك وجه, ولكن إذا جاء يوم الفتح انقضى الأمر ولم يبق للمحنة والابتلاء محل, إذ لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لأنه صار إيمان ضرورة ولا هم ينذرون أن ينهلون فيؤخر عنه العذاب فيستدركون أمرهم. فأعرض عنهم لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجهل واستعجال العذاب, وانتظر الأمر الذي يحل بهم فإنه لا بد منه, ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر. إنهم منتظرون بك ريب المنون ويتربصون بكم.